بسم الله. هذه فائدة تتعلق بدرسنا الماضي قبل درس أمس، وهو العاصي، هل يعطى كتابه أو هل يعطى كتابه بشماله أم بيمينه؟ هل عصاة الذين استوجبوا النار هل يعطون كتبهم بأيمانهم أم بشمائلهم؟ هذه فائدة من لوامع الأنوار البهية. قال الثانية، الفائدة الثانية، يعطى الكافر كتابه بشماله من وراء ظهره بأن تخلع أو يدخلها من صدره أو تلوى، ويعطى المؤمن العاصي كتابه بشماله من أمامه. هذا هو الفرق، الكافر يعطى كتابه بشماله لكن من ورائه، والمؤمن العاصي يشارك في الأخذ بالشمال ولكن من أمامه، يأخذه بشماله من أمامه وهذاك من خلفه، إما أن تلوى إلى آخر ذلك. ويعطى المؤمن العاصي كتابه بشماله من أمامه، ويعطى المؤمن الطائع كتابه بيمينه من أمامه. وقد جزم الماوردي بأن المشهور أن الفاسق الذي مات على فسقه دون توبة يأخذ كتابه بيمينه، ثم حكى قولا بالوقوف، هذا قول آخر جزم به الماوردي رحمه الله، بأن الفاسق الذي مات على فسقه دون توبة يأخذ كتابه بيمينه كغيره من أهل الإيمان، ثم حكى قولا آخر بالوقوف توقف. قال ولا قائل بأنه يأخذه بشماله، وتقدم أن فيه من يقول بذلك، ولا قائل بأنه يأخذه بشماله. وقال يوسف بن عمرو من المالكية، هو بن عبد البر، اختلف في عصاة الموحدين، فقيل يأخذون كتبهم بأيمانهم وقيل بشمائلهم، هذا يرد على الموردي، فيه رد عليه أنه ما في أحد يقول يأخذ بشماله، فقيل يأخذون كتبهم بأيمانهم وقيل بشمائلهم. وعلى القول بأنهم يأخذونها بأيمانهم قيل يأخذونها قبل الدخول في النار، هذا قول آخر أنهم يأخذونها بأيمانهم لكن قبل الدخول، وهذه علامة على عدم الخلود، يأخذونها بإيمانهم قبل الدخول ثم يدخل النار، من استحق النار استوجب النار وأوجب الله عليه النار، يأخذ الكتاب باليمين كغيره لكن يدخل النار أولا، وأخذه باليمين علامة على أنه لا يخلد، يدخل ثم مآله إلى الجنة. وعلى القول بأنهم يأخذونها بإيمانهم قيل يأخذونها قبل الدخول في النار، فيكون ذلك علامة على عدم خلودهم فيها، وقيل يأخذونها بعد الخروج منها والله أعلم. فهذه أقوال مختلفة في العصاة ممن استحقوا النار وأوجب الله عليهم النار بكبائرهم وذنوبهم، بأي شيء يأخذون كتبهم، هل بأيمانهم أم بشمائلهم؟ القول الأول أنهم يأخذونها بشمائلهم، ولكن الحال ليس كحال الكفار، بشمائلهم لكن من أمامهم، والكافر يأخذ كتابه بشماله من خلفه. والقول الثاني أنه يأخذه بيمينه، ولم يذكر قيد، يأخذه بيمينه ويدخل النار، وهذه علامة، أو غسل القول الثاني أنه يأخذه بيمينه قبل الدخول ثم يدخل النار، وهذه علامة على عدم خلوده. وقول آخر يأخذه بيمينه لكن بعد الخروج من النار، يأخذ الكتاب بيمينه، إذا خرج من النار أخذه وفرح جدا به. ثلاثة أقوال، قول بالشمال وقول باليمين، وعلى قولين أصحاب اليمين، فقيل قبل أن يأخذ الكتاب قبل الدخول، هذه علامة على عدم الخلود، وقيل بعد أي بعد خروجه يعطى الكتاب بيمينه، والله أعلم بالصواب، والله أعلم، ما عندنا نص في هذا بالنسبة للعصاة. وأما أهل الفرح والسرور والحبور من أهل الإيمان والطاعات والخير فقد جاءت الأدلة تدل على ذلك، وأنهم يأخذون كتبهم بأيمانهم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، شاهد هنا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أصحاب أعمال صالحة. وأعمال طيبة واستقامة، فيعطون كتبهم بإيمانهم. وأما عصاة الموحدين فهؤلاء الله أعلم. والقول بالأخذ باليمين هو الأقرب، أنه يأخذ باليمين، لكن قبل أم بعد هذا يحتاج إلى دليل، قبل أم بعد يحتاج إلى دليل، وإلا هو مؤمن ناقص الإيمان. وأهل الإيمان يأخذون عموما كتبهم بأيمانهم، ولم يأتي في الشمال إلا في الكفار كما في سياق الآيات. أما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، يا ليتها القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه. هذا يدل عنه كافر، خذوه فغلوه، ثم في سلسلة ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه. ثم ذكر أنواع الكفر التي استوجبت له هذا البلاء، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. كل هذه أعمال كفرية، خصوصا الأول منها، الأول منها عمل كفري، لا يؤمن بالله العظيم. والفاسق يؤمن بالله سبحانه وتعالى وهو من أهل الإيمان، ولكنه فاسق بمعصيته ومؤمن بإيمانه. فهذا الذي يظهر أنه يأخذ الكتاب بيمينه، ولكن هل قبل أم بعد؟ الله أعلم، هذه أمور غيبية وما عندنا نص فيها، لأن ذاك يذهب ويفرح ويدخل الجنة، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، هذا يدل على التعقيب، وذاك يتأخر دخوله الجنة. فعندما نسأله قوله تعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، هذه الآية تقدمت في قوله تعالى، أو نظيرها في قوله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. هل هذا من باب التأكيد أم مقصود غير ما تقدم؟ نعم أحسنت، هذه الآية عامة في النهي عن اتخاذ الأيمان غشا وخديعة، سواء كان في باب الحلف والعهود، في باب الحلف أو في باب اقتطاع أموال الناس أو في باب أو في غير ذلك من الأبواب. لا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، هذا حرام ولا يجوز. فعلى هذا هذه الآية عامة، تحذير من اتخاذ الأيمان دخلا، سواء كان في الحلف أو المبايعة أو قطع الحقوق المالية أو غير ذلك. لا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم. وأما الآية الأولى فهي في اتخاذ الأيمان دخلا، وهو معلل بشيء خاص، وهو أن تكون أمة هي أربى من أمة. لا تتخذوا أيمانكم من أجل هذا الأمر، فتحلفون أيمانا لبعض الطوائف لأجل هذا الغرض، أنكم إذا حصلت قوة لكم نقضتم، أو وجدتم غيرهم أقوى منهم وفيه العزة والمنعة جنحتم إليه وتركتم ذلك الضعيف. فنهاهم نهيا خاصا مقيدا بعلة خاصة، أن تكون أمة هي أربى من أمة، تتخذ الأيمان من أجل هذا، وهذا عام. نهاهم الله سبحانه وتعالى نهيا عاما عن اتخاذ الأيمان دخلا، سواء كان في باب الحلف والمبايعة أو في باب قطع الحقوق المالية وغير ذلك. وهذا ذهب إليه أبو حيان رحمه الله. قول آخر، طيب عندك يا عبد الله؟ لا بس، نعم، أن هذا المراد به من كان يبايع النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم الله عن ذلك، ورجح هذا بقول فتزل قدم بعد ثبوتها، أي بعد إيمانها ورسوخها في الخير. فهذا يدل على أنه نهي لأولئك الذين كانوا يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام أنهم ينتبهوا من هذا، وأن لا ينكثوا وأن لا ينقضوا، فإنها مزلة الأقدام النقض والنكث، فتزل قدم بعد ثبوتها. وهكذا أيضا ذوق سوء العذاب، العذاب السيء، لأن بنكثكم ونقضكم ربما يتأثر غيركم بذلك فينقض الأيمان أو لا يدخل في الإسلام، لأنهم يراكم تراجعتم فلا يدخل في الإسلام بتراجع أهله. وحصل ضرر والله بتراجع أهل الإسلام أو بعض أهل الإسلام عن الإسلام، حصل ضرر بالنسبة لإيمان الكافرين، تأخر إيمان بعضهم لهذا المعنى. وهكذا بالمعاصي أيضا التي يرتكبها أهل الإسلام غير مبالين، ربما زهدوا في دينهم، زهدوا في دينهم فلم يعتنقه بعض الكفار، لأنه يقول شوف انظر حال المسلمين، يشربون خمرا ويزنون ويقتلون الأنفس، هذا كله ما هو في دينهم، هم عصاة، وربما ينفر عن الدين بسبب فعل أصحابه أو أعمال أصحابه. كما قال بعض الناس، قال كنا ندرس في الجامعة وبعدين عندنا دكتور كافر، زوجته ما كانت تتحجب، تدرسنا بعض المواد، قالوا ما كانت تتحجب، وقلنا لو تحجب زوجتك لو تغطي حتى شعرها فقط، فنحن ما استطعنا ننتبه للدرس، قالوا له ما استطعنا، هذه أمامنا وش من درس نفهمه. قال أنتم يا أهل الإسلام إسلامكم مرند، أنا جيت إلى المكلة هنا وجدت الناس يعصون الله ويفعلون، دينكم ينهى عن هذا، كيف تفعلون مثل هذه الأشياء؟ أنتم أصحاب السلام مرنق، قال ما عندكم يعني ذاك البصيرة في، أو ما عندكم العمل في الدين. أما أنتم قال لا بأس، حالكم لا بأس، وإلا أنا طفت شوارع المكلة، ويدرس الجامعة في المكلة مع زوجته، وما هم حول الدين الذي أمرهم، فما يعملون بدينهم، يزنون ويفعلون الجرائم، فهذا ربما يصد عن الخير بسبب ما يرى من أفعال أهل الإسلام. فقال لهم إسلامكم رنق أنتم، عليهم هم على الأشخاص الذين في المكلة. والله المستعان. صحيح أن كثيرا من الناس صد عن الإسلام بفعله السيء، ولا سيما الآن في هذه الأزمنة الأخيرة صدت عن الإسلام هذه الطوائف الشريرة الخبيثة التي تقتل أهل الإسلام قتلا ذريعا، ويقولون إرهاب، انظروا للإرهاب كيف يفعلون في بعضهم البعض، وباسم الدين، هذا هو الدين، باسم الدين هذا هو الدين، انظروا إلى هذه الطوائف كيف تفعل الجرائم والعظائم، وهم ربما هم الذين صنعوها لنا وهيئوها وأمدوها من أجل تشويه الإسلام حتى لا يدخل أحد من أبنائهم الإسلام، فيرون هذه الطوائف الخبيثة المجرمة تفعل مثل هذه الأشياء في أهل الإسلام، يقتلونهم قتلا ذريعا، يأتون العساكر، يأتون المجتمعات، مجتمع كبير ربما في مكان، يفجروه عن بكرة أبيه ويصورهم، يصوروا ينقلوا، هذا كلهم ما ينفر عن دين الله، والإسلام بعيد عن هذا، وتعاليم الإسلام بعيدة عن هذا، فجاءت بالحزم في الدماء، جاءت بالحزم في الدماء وبالعقوبات الشديدة التي تكفي في ردع هؤلاء، ولكن ضعف إيمان وعصيان للرحمن سبحانه وتعالى، عدم مبالاة بالدين والإسلام، ويرتكبون مثل هذه الأشياء، وإلا كل هذه الأشياء الدين ينهى عنها، ورتب عليها العقوبات العظيمة، سواء كان الزنا أو كان أيضا اللواط أو كان قطع الطرق وسفك الدماء، جرائم، كل ذلك عقوبات صارمة في الدين. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، هؤلاء يسعون في الأرض فسادا، الذين يقتلوا المسلمين، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ما لهم بقاء بين ظهراني أهل الإسلام، إما قتل وإلا إبعاد هؤلاء الذين وجودهم ضرر محض على المسلمين، وإبعادهم إما بنفيهم أو بدخولهم زنزان السجون، حيث أنهم لا يلتقوا بالناس. ونسأل الله العافية. قال رحمه الله قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا شروع في الترغيب في العمل الصالح على عمومه، وتعميم للوعد أيضا للذكر والأنثى، للذكور والأناث، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فوعده فلنحيينه حياة طيبة. وما أحوج الناس إلى الحياة الطيبة، وكم الباحثون عن الحياة الطيبة، الناس كلها تبحث عن الحياة الطيبة، لكن مفهومهم يختلف، في الحياة الطيبة، فمنهم من يظن في الرئاسة والملك، ومنهم من يظن في الشهرة بالرياضة، ومنهم من يظن في الغناء، ومنهم من يظن إلى آخر ذلك. ما هذه الحياة الطيبة التي أرادها الله ورتب على الأعمال الصالحة نيلها؟ ما هذه الحياة الطيبة؟ وإنما كما قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى هو الذي ينال الحياة الطيبة. فهذا شروع من الله سبحانه وتعالى في الترغيب في العمل الصالح على عمومه. من عمل صالحا، أي عمل كان من الأعمال الصالحة التي جاء الدليل بأنها صالحة، وليس بالاستحسان والأذواق أنه عمل صالح، لا، وإنما جاء الدليل على أن هذا عمل صالح مؤيد بالكتاب وبالسنة، فيترتب عليه هذا الجزاء الآتي ذكره: فلنحيينه حياة طيبة. ثم قال: من ذكر أو أنثى، مع دخول الأنثى في قوله من عمل صالحا. فلو قال من عمل صالحا وهو مؤمن لكفى، فإنه يشمل الذكر والأنثى، لكن هذا التمييز الذي ذكر في الأنثى مع دخول الأنثى في لفظ من لأجل الشمول وتأكيد هذا الأمر والمبالغة في تقرير الوعد: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. وزيادة في زيادة من أنثى هي للتمييز، مع كون لفظ من يشمل الأنثى ويشمل الذكر، وللتأكيد أيضا، تأكيد المبالغة وتقرير الوعد الذي وعد الله سبحانه وتعالى به هؤلاء. وقيل أن لفظ من هنا ظاهر في الذكور، لفظ من ظاهر في الذكور، فكان في التنصيص على ذكر الأنثى بيان لشموله للنوعين، لأجل هذا ذكرت الأنثى، لأن لفظ من إنما هو ظاهر في الاستعمال غالبا يكون في الذكور لا في الأناث، فذكرت ما ذكرت الأنثى لأجل هذا، لأجل بيان الشمول للنوعين، لأن لفظ من في الغالب هو للذكر. فلو قال من عمل صالحا وهو مؤمن فلنحيين، ربما يظن الظان أن المقصود الذكر، لأن الله يقول من عمل صالحا، هذه صيغة في استعمال أو صيغة تستعمل للذكور، ولم يقل من عملت صالحا فلنحيينها حياة طيبة، وإنما قال من عمل صالحا، فربما يتوهم الشخص أن هذا السياق للذكر هو الذي سيحيي الحياة الطيبة. فذكر الله سبحانه وتعالى لما كان استعمال من يغلب في الذكور ذكر الأنثى بيانا للشمول، أن هذا الأجر يشمل النوعين الذكور والإناث كلهم، من عمل منهم عملا صالحا مقررا بكتاب الله وسنة رسول الله أي عمل كان فلنحيينه حياة طيبة. واختلف العلماء في الحياة الطيبة التي يحيا بها العامل لهذا العمل الصالح المقرر بكتاب الله وسنة رسول الله فلنحيينه حياة طيبة، وذكر الله الجزاء عقب العمل الصالح. واختلف علماؤنا في هذه الحياة الطيبة، فقيل المقصود بها أو أن هذه الحياة الطيبة تكون بالرزق الحلال، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي بالرزق الحلال، فالحياة الطيبة تكون بالرزق الحلال في هذه الدنيا، وإذا صار إلى ربه سبحانه جازاه بأحسن ما كان يعمل. وهذا مروي عن جماعة من السلف، عن ابن عباس وابن جبير وعطاء الضحاك. وقيل المقصود بالحياة الطيبة القناعة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فقالوا الحياة الطيبة التي هي مرجوة بالعمل الصالح مترتبة على العمل الصالح القناعة، وهذا جاء عن الحسن وزيد بن وهب بن منبه، قالوا من المقصود بالحياة الطيبة تكون بالقناعة. وقيل المقصود بالحياة الطيبة تكون بالكسب الطيب والعمل الصالح، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهم فلنحيينه حياة طيبة، بالكسب الطيب والعمل الصالح يحيى حياة طيبة. وقيل بالتوفيق إلى طاعة الله، وقيل هي حياة الجنة، ولا حياة طيبة إلا في الجنة، أما حياة الدنيا فهي حياة المنقصات وحياة الأكدار وحياة التعب. هذا ذهب إليه بعض أهل العلم، أن المقصود بالحياة الطيبة هي حياة الجنة التي تكون في المآل. وقد روي عن الحسن أنه قال: لا تطيب الحياة لأحد إلا في الجنة. وقيل السعادة، وقيل من المعرفة بالله، وقيل أيضا كذلك حلاوة الطاعة. وأكثر المفسرين على أن الحياة الطيبة هي في الدنيا لا في الآخرة، أن المقصود بالحياة الطيبة التي يحياها الإنسان من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة في هذه الدنيا، وليس المقصود بالحياة الطيبة هي في الآخرة، لأن الله قد ذكر ما في الآخرة: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا في الآخرة. فالمقصود بالحياة الطيبة التي تكون في الدنيا تترتب على الأعمال الصالحة، وهذا والله هو الواقع لأهل الأعمال الصالحة، حياتهم جميلة طيبة، قناعة عندهم، صبر عندهم، وطاعة لله، إقبال على الخير، وأعظم ما يقبلون عليه في هذا الزمن العلم النافع، وبعد عن الفتن، وهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى سنته بطاعة الله وعبادة الله جل وعلا وإقبال على الخير، هذه الحياة الطيبة، ولا سيما مع الفتن. فالمقصود بالحياة الطيبة التي ترتب على العمل الصالح حياة الدنيا تكون طيبة. ورجح هذا أكثر المفسرين لأن الله قال لأن الله سبحانه وتعالى ذكر بعد ذلك الأجر الذي يكون في الآخرة: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن الحياة الطيبة هي التي في الدنيا، وأما حياة الآخرة أعظم ولا شك، لكن غير مقصودة هنا بقوله فلنحيينه حياة طيبة، لأن الله عقب ذلك بقوله ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وهذا يكون في الآخرة. فأكثر المفسرين على أن الحياة المترتبة على العمل الصالح الطيبة هي حياة الدنيا تكون له إذا عمل صالحا. وترجيح ذلك أو وجه ترجيح ذلك قال لأن حياة الآخرة قد ذكرها الله بقوله ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، إذن هذه الحياة حياة الدنيا تكون بالعمل الصالح. فعلى هذا يشمر الشخص والتقصير حاصل، ولكن هو على خير ما دام مقبلا على الله ومقبلا على طاعته، فالإنسان ضعيف. أما الشرود عن الله سبحانه فهذا من أسباب حياة التعس والنكد، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. معيشة ضنكا في الدنيا والعياذ بالله، ويوم القيامة أعمى يهان يذل. فالحياة الطيبة في العمل الصالح وفي الإقبال على الله سبحانه وتعالى. وقوله ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فالجزاء بالأجر معلوم، فالله يجزيهم أجرهم بأعمالهم الصالحة، ويكون في تلك الدار العظيمة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، كله موجود فيها. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أعمالك ربما ما تؤهلك ولا شك لجزاء الله العظيم الأوفر سبحانه وتعالى، ولكن الله كريم فيجزي العباد على القليل الخير الكثير سبحانه وتعالى. وجمع الضمير هنا ولنجزينهم أجرهم، وأفرد في قوله فلنحيينه حياة طيبة مراعاة للفظ من ولمعناها، فإنه لاعى لفظها في قوله فلنحيينه من عمل صالحا، فلنحيينه راعى لفظها، فلفظها مفرد، ولنجزينهم راعى معناها، معناها جمع، فإن المقصود للجميع من عمل صالحا سواء كان واحدا أو عشرة أو مئة، فهؤلاء يحيون حياة جميلة. فيكون إفراد الضمير في قوله فلنحيينهم مراعاة للفظ من، فإنه مفرد، ولنجزينهم أجرهم مراعاة لمعنى من، فإن المقصود الجمع. فهذه نكتة الإفراد في لنحيينهم فلنحيينه، ونكتة الجمع في قوله ولنجزينهم. ثم لما ذكر العمل الصالح ذكر الاستعادة بعد ذلك التي تخلص العمل الصالح من الوساوس الشيطانية، فقال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فأنت تحتاج إلى الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى عند العمل الصالح، وإنما خص القرآن الكريم بالذكر بالاستعاذة لأنه مع كونه قرآن ومع ذلك يحتاج إلى الاستعاذة، فغيره من باب أولى من الأعمال، غيره من الأعمال تحتاج إلى الاستعاذة من باب أولى. هذا القرآن الكريم عند قراءته يحتاج إلى الاستعاذة، فالأعمال الأخرى من باب أولى، تنتبه لها من أجل أن تخلصها من النساء الشيطانية، فتستعيذ بالله سبحانه وتعالى وتنتبه من خطرات الشيطان وخطوات الشيطان. فذكر الله القرآن الكريم لأنه مع كونه قرآن وكلام الله يحتاج إلى استعاذة عند القراءة حتى تزال تلك الوساوس الشيطانية من القارئ. فالعمل الآخر الصالح من باب أولى يحتاج إلى استعاذة من الشيطان الرجيم، فيكون تخصيص القرآن باعتبار ما ذكر وإلا غيره أولى من الأعمال بالاستعاذة. هذا كلام الله ومع ذلك يحتاج إلى استعاذة. الأعمال الأخرى من باب أولى ربما يداخلها الشيطان وأقرب إليها من غيرها. وهذا قول في الآية، وقيل الآية فإذا قرأت القرآن متصلة بقوله نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فيكون التقدير فإذا أخذت في هذا الذي أنزلناه تبيانا لكل شيء، فإذا أخذت في قراءته فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فعلى هذا الآية ليس لها اتصال بما ذكر وإنما اتصاله بما تقدم وهو قوله سبحانه وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هذا الكتاب الذي نزلنا عليك تبيانا لكل شيء إذا أخذت في قراءته فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فلابد من استعاذة حتى يذهب عنك ما يذهب. هذان قولان في قول فإذا قرأته، قيل بالاتصال بما تقدم وقيل هي متصلة بهذا الكلام. فإن العمل الصالح يحتاج إلى استعاذة من الشيطان الرجيم، يحتاج إلى أن يخلص من الوساوس الشيطانية. هذا القرآن الكريم تحتاج عند قراءته إلى استعاذة، في الأعمال الأخرى من باب أولى تحتاج إلى استعاذة أيضا. وقيل بالاتصال كما تقدم بقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فيكون على الاتصال التقدير إذا أخذت في قراءته فاستعذ بالله. وقد اختلف العلماء في الاستعاذة عند قراءة القرآن هل هي واجبة أو مستحبة، فجماهير أهل العلم على الندب وأنها مندوبة الاستعاذة، وذهب عطاء إلى وجوبها، وهذا هو الصواب إن شاء الله للأمر الذي ليس له صارف فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالاستعاذة على الصحيح واجبة، وربما ترى بعض النقولات إجماع أنها مندوبة، ما هو صحيح، بل الاستعاذة فيها خلاف. الجمهور على استحبابها وندبها، وعطاء رضي الله تعالى عنه على وجوبها، وظاهر الدليل معه يرجح ما ذهب إليه فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. استعذ فعل الأمر، والأمر إذا أطلق الأصل فيه الوجوب، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بقرينة وصارف يصرف هذا الأصل الأصيل في الأوامر. وجماهير أهل العلم أيضا من السلف والخلف على أن الاستعاذة قبل القراءة، فإذا قرأت القرآن أي إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله. إذا دخل أحدكم الخلاء فليقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث، إذا أراد أحدكم لا بعد الدخول، وهذا أسلوب من أساليب اللغة. فإذا قمت إلى الصلاة، إذا أردت القيام إلى الصلاة فاغسل وجهك، إلى آخر الآية فاغسل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالمقصود بذلك هنا وهناك أيضا من الأدلة المشار إليها والمذكورة أن المقصود الإرادة. فإذا قرأت، إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا الذي عليه جماهير العلماء من السلف ومن الخلف. وروي عن بعضهم الأخذ بظاهره، وهو مروي عن أبي هريرة وعن غيره أن الاستعاذة تكون بعد القراءة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا انتهيت من القراءة بعد استعذ بالله جل وعلا، أخذا بظاهر الدليل. والصحيح هو ما تقدم عن جماهير السلف وجماهير الخلف، وأن الاستعاذة إنما تكون بعد. ولكن روي عن أبي هريرة وابن سيرين ومالك وحمزة من القراء أن الاستعاذة تكون بعد القراءة، هؤلاء جماعة من العلماء روي عنهم أن الاستعاذة بعد الانتهاء من القراءة أخذا بظاهر النص. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا انتهيت وفرغت من القراءة استعذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، طبقت المصحف ومشيت إذا لم يعني تريد أن تقرأ مرة أخرى. وهذا كما سمعت مروي عن أبي هريرة وابن سيرين ومالك وحمزة من القراء، والصحيح هو الأول. قال رحمه الله قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ما أكملنا ولنجزينه. طيب ما أكملنا، يقول أبو عبد الرحمن نرجع. قوله تعالى ولنجزينا قرأ أبو جعفر وابن كثير وعاصم بالنون والباقون بالياء قراءتان. في قوله تعالى ما عندكم ينفد ما عند الله باق ولنجزينا الذين صبروا، هؤلاء أبو جعفر من العشرة وابن كثير وعاصم من السبعة قرأوا بالنون والباقون بالياء. ولا يجزين الذين، قال رحمه الله والباقون بالياء، قوله الذين صبروا على الوفاء في السراء والضراء، والصلة تفيد العموم. الذين صبروا، كل من صبر على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى الخير الذي أراده الله سبحانه وتعالى هذا يجزى هذا الأجر العظيم. كل من صبر، فإن الموصول من ألفاظ العموم بصلته. قال رحمه الله على الوفاء في السراء والضراء أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. تقدم وقصدي تكرر هذا في الآية الآتية. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي، قال أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني، قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري، قال حدثنا أحمد بن علي الكشميهني، قال حدثنا علي بن حجر، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال حدثنا ابن أبي عمرو مولى المطلب عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب دنياه أضر بآخرته. هذا وإن لم يكن يثبت فهو أثر جميل. انظر لنا ماذا حكم عليه الشيخ هنا، يقول فيه انقطاع، تعقب الذهبي بأنه فيه انقطاع أو بأن فيه انقطاع. قال أخرج الحاكم المستدرك صححه على شرط الشيخين، فتعقبه الذهبي بأن فيه انقطاع، وهذا هو الصحيح. وإن كان الأثر أو الحديث لا يثبت، لكن هذا هو الحال. من أحب دنياه أضر بآخرته. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أضر بآخرته الذي أحب دنياه. والأدلة كثيرة جدا في هذا الباب. جاء عن أبي هريرة مرفوعا وفيه الحسن بإسناد حسن. يقول أبو عبد الله جاء عن أبي هريرة بإسناد حسن وجاء موقوفا عن ابن مسعود إسناده حسن أيضا صحيح. إذن يشهد لهذا الموجود هنا المنقطع، يشهد للمنقطع الموجود الأثر والحديث، حديث أبي هريرة والأثر يذكر في الباب. وربما بعضهم لا يستشهد بالأثار يقوي بها الأحاديث، لكن إذا كثرت الأثار ما هو بعيد أن يستشهد بها. من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه. يا والله تجد أكثر أهل العلم فقراء، كثير من أهل العلم فقراء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذروة العلماء الصالحين، فقير مات ودرعه مرهون عند يهودي بكذا صاع من الشعير، فلا شك أنه يحصل له شيء، لكن الصبر طيب وربما يغنيه الله سبحانه وتعالى لأن الدنيا بيد الله. وقد جاء في حديث رسول الله من كانت نية الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، لكن ربما في البداية يحصل له ما يحصل من الضرر والتعب، وفي الأخير بخن بخن كما قال أبو هريرة. أبو هريرة امتخط في الكتان، فتحوا الفتوحات ومن الله عليهم بالخير الكثير، صار الدنيا تأتيهم مهرولة إليهم حتى خافوا على أنفسهم الفتنة منها. لكن في البداية ربما كما يقول شعبة طلبت العلم أو بعت طست أمي في طلب العلم. قال الشافعي ما طلبنا العلم إلا ونحن فقراء، وهذه من أسباب تحصيل العلم الفقر. لو كان عندنا أموال ما التفتنا لهذا، شغلنا بالأموال، لكن الله سبحانه هيئ هذا الخير بهذا السبب للفقراء. كثير ممن يطلب العلم الفقراء، أما الأغنياء يصرفون عن العلم، ما هم حول العلم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فلذلك لفت النظر أبو هريرة إلى هذا لما شعر بشيء من الطعن فيه، وأنه كيف يحفظ مثل هذا الحفظ؟ فقال رحم الله إخواني الأنصار، شغلتهم المزارع، ورحم الله إخواني المهاجرين، شغلهم الصفق بالأسواق، وأنا تفرغت على ملء بطني، فضل الله يؤتيه من يشاء. فالتجارة ربما تشغل، والأعمال ربما تشغل عن طلب العلم، مع حرص الصحابة جميعا على مجالس الخير رضوان الله تعالى عليهم، لكن التفرغ الأكمل يكون أكثر ما يكون لأهل الفقر. يقول هو بسلسلة كان ضعفه في أول الأمر ثم نقله إلى الصحيحة، كان في الضعيفة ثم نقله إلى الصحيحة، وهو أثر عظيم. الله قال: من أحب دنياه ضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.